وعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره فقال لا أجد إلا خيارا رباعيا فقال أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. المؤلف يأتي بعد الرهن يركب بنفقته، الضرع يشرب بنفقته، وسيأتينا كل قرض جر نفعا فهو ربا. فالزيادة في الوفاء في الدين نفع ولا غير نفع؟ أقرضته ألفا ردها ألف وخمسة، أقرضته ألفا ردها ألف وصاع من تمر، هذا نفع ولا لا؟ ها يأتي المؤلف هنا ليعطينا صورة ليست من صور النفع الذي جره القرض، ولكن من صور مكارم الأخلاق. وفي شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء عن عبد الله بن عمر: أمرني أن أجهز جيشا فكنت آخذ البعير بالبعيرين. وهنا استسلف، الهمز والسين والتاء للطلب، زي استغفرا، استقدما، استسلف طلب سلفة. استسلف من رجل بكرة، والبكر القعود الصغير كما يقولون. ثم جاء الرجل في الموعد يطلب بكرة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا رافع، قال روح وفيه بكرة. جاءت إبل من الصدقة، بحثوا فيها عن مماثل للقرض وهو البكر، نظير البكر، متعادل متماثل. قال ما حصلت، لم أجد إلا خيارا رباعيا. طيب الخيار يزيد عن البكر، قول 100 ريال. كان من حق المقاصة لو دفع إليه الرباعي أن يأخذ منه فرق الرباعي من البكر. بكرك الصغير ما هو عندي، وعندي ما يزيد عنه، كما لو وجد أقل من البكر ودفع له النقص. يعني هذا حكم المقاصة. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما لم يجد النظير المعادل المطابق ووجدوا ما هو خير منه، قال ادفعه إلي، إن خير الناس إيش؟ خيار الناس أحسنهم. إذا من باب الإحسان وليس من باب الربا، وليس مشروطا في العقد أولا. ها أنا أقرضك بكر لكن ترد لي أحسن منه، إن جاء الشرط بطل. لكن إن جاء عن طيب نفس المقترض فهنا الجمهور يقولون لا بأس. وهنا يأتي النزاع في كون المقرض يقبل زيادة في الدين أو لا يقبل. فنجد الجمهور يقولون إن كانت الزيادة أو المكارمة جاءت من المقترض بعد سداد الدين وانقطعت العلاقة، الموعد كان في يوم 1 رجب ودفع وانتهى وجزاك الله خير، فسافر المقترض وجاء وبهدية ودفعها للمقرض وقد انتهى منه من 20 يوم من شهر، يردها ولا ياخذها؟ ياخذها. ايش تقولوا؟ ياخذها. البعض يقول لا ياخذها لانها امتداد خيط القرض، والبعض يقول لا، خيوط القرض انتهت بالدفع والسداد، وهذا شيء عن طيب نفس قدمه لمن أسدى إليه معروفا فأيضا كرمه. فنجد النزاع في هذه، ومن أراد التحقيق فيها فليرجع إلى نيل الأوطار في الشوكاني، فقد ساق نصوصا عديدة في هذه. لكن فالجمهور يقولون لا يقبل الزيادة عند السداد. طيب وبعد السداد يقبل المكرمات ولا ما يقبل؟ هذا محل النزاع. مالك رحمه الله يقول نعم خيار الناس أحسنهم وفاء إذا كان الحسن في الوفاء ذاتي وليس خارجي، بمعنى الصورة التي معنا الزيادة الموجودة في الرباعي الخيار ذاتية ولا خارجية عن الإبل؟ ذاتية كما يقولون نماء متصل. فمالك يقول إن كان الحسن في ذات الدين فلا بأس، كما في قضية البكر والخيار. أما إذا راح جاب له بكر ومعه عنز، العنز هذه زيادة ذاتية ولا خارجية؟ خارجية. مالك يقول لا، هذه خارجة عن الموضوع ولا يحق له أن يأخذها. ولو كانت الزيادة في الخيار الرباعي أكثر من العنز مرتين لا مانع، لأنه وصف للدين وقد أحسن المقترض في سداد قرضه إلى من أقرضه. وعلى هذا من أقرض إنسانا شيئا مدة القرض قائم لا يحق له أن يقبل منه شيء، كما قيل ولا عود أراك، إلا إذا كان العهد بينهما قبل القرض تبادل الهدايا، يعني يجي القرض يقطع الصلة لا يقبلها ويعاوده عنها، سواء قبل أن يسدد القرض في مناسبات تأتي أو بعد أن يسدد. إذا انتهى القرض وسدد المدين دينه، ثم جاء المدين في مناسبة وقدم لمن كان أقرضه هدية، يقبلها أم لا؟ هناك من يقول إنها من توابع القرض فلا يقبل، وهذا هو التورع. وهناك من يقول لا، القرض انتهى والدين سدد وانقطعت العلاقة، وهذا جاء متبرع محسن فلا ينبغي أن تردها. وهذه النقطة نقول فيها الله تعالى أعلم. عند سداد الدين أي القرض يقبل زيادة في المقروض في القرض بعينه؟ الجمهور يقول لا. ومالك يقول بالنسبة لهذا الحديث إن كانت الزيادة متصلة من عين المقرض أو القرض الذي قدمه لا بأس، هذا بكر وهذا خيار رباعي، وإن كانت خارجة عنه من غير جنسه فلا يقبلها، تطبيقا للحديث في هذه القضية بالذات. والله تعالى أعلم.